الحج الرابع كذلك حج ابن سعيد في سبايا أوطاس غزوة تابعة لغزوة الفتح غزا أوطاس وسبى نساءهم وذريهم فتحرج الناس من النساء اللاتي لهن أزواج في المشركين قد سبوا فأنزل الله المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم المحصنات المزوجات حرام أن ينكحن إلا في السبايا إذا سبيت فإنها يجوز وطها ويكون سبيها فراقا لزوجها أعظم من الطلاق لكن لا في السباح إلا بحيضة إن كانت حائلا أو بعض الحمل إن كانت حملة قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل يعني من السبي حتى تضع ولا غير حمل حتى تحيض حيضة استبراء لها وفراقها والتفريق بينها بين زوجها يكون زوجها بقي في الكفر أو قتل تكون حلة للمسلمين إذا جاءت في سهم الإنسان من المسلمين يستبيحها بوضع الحمل أو بحيضة لأنها رقيقة تستباح بيضة بحيضة إن كانت حائلا وإن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت ذات زوج سبيها فراق لزوجها وليس هناك مزوجة تحل إلا هذه الحالة المسبية تحل للمسلم الذي كان في سهمه بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت حائلة أو بوضع الحمل إن كانت حبلى وفق الله لمن يريد. يجوز أعمال الشاقة كحمل الحجارة وتكسيرها يجوز ذلك الأسرة هذا يرجع إلى ولي الأمر أو ولي الأمر أو يرجع إلى نظر ولي الأمر وهم هذا يرجع إلى ولي الأمر لأن قتلهم أسهل من قتلهم أقول هذا أسهل من قتلهم إذا في قاعدة معينة كلهم مسلمون ولي الأمر الله الكفار عندهم جمعيات مثل الصليب الأحمر يزورون الأسرى ويعالجونهم هل لهم أن يزورون الأسرى الذين مع المسلمين كيف الكفار عندهم جمعيات مثل الصليب الأحمر يزورون الأسرى ويعالجونهم هل لهم يزورون الأسرى الذين مع المسلمين إذا سمح لهم ولي الأمر إذا رأى ولي الأمر أنهم يزورونهم مثل ما يستخدم الطبيب الكافر إذا الحاجة إذا رأى ولي الأمر لا بأس وإن كان رأى ولي منعهم يمنعهم ولي الأمر ينظر في الأمر ينظر ولي الأمر في ذلك إذا دات الحاجة لا بأس يستخدمه في علاج الأسرى إنسان في مرضاهم مثل ما يستخدم الطبيب الكافر إذا دات الحاجة إليه سواء كنا من وثنيات أو أم كتابيات يجوز وطؤهن عبد الله عنك الكتاب لا بأس ثم الوثنية فيها خلاف العلماء وجماعة من أهل العلم يرون الصحيح لأن النبي ما فرق بينهما السبية يدعوها الإسلام وتباح الله عمل قصد هؤلاء الصواب أنها كالكتابية المرقيقة لكن يدعوها الإسلام لأن يهديها بأسبابه صلى الله عملك قصد هؤلاء أصحاب التبشير أنهم يميلون المسلمين نحوهم المقصود هذا يرجع إلى ولي الأمر يحتاط المسلمين إذا دعت الحاجة إلى أن يطبوا المسلمين فلا بأس لمصلحة المسلمين وإذا خشى منهم يمنعهم الله هو ينظر ولي الأمر سواء نادى السلطان أو العلماء أو الأمير على حسب الجهة المسلمة الله يحفظك بارك فيك من ترك صوم رمضان كله أو بعضه عمدا متعمدا تهاونا وكسلا هل يلزمه القضاء صلى الله عليه يلزمه القضاء وعليه التوبة يلزمه القضاء وعليه التوبة نعم صلى الله عليه نعم تاجر رحمه الله عليه عنده سيارات يؤجرها ويخرج زكاة ماله مواد غذائية ويعطيها الفقراء منذ سنوات بدون وكيل بدون توكيل على الفقراء تصح الشهادة ايش أقول أحسن الله عليك تاجر عنده سيارات يؤجرها ويخرج زكاة ماله مواد غذائية ويعطيها الفقراء منذ سنوات بدون توكيل بدون توكيل الفقراء له فهل تصح زكاته المزكي يقول يخرجها اي نعم المزكي مواد غذائيه اي نعم يخرج مواد المزكي يعطيها الفقراء اي عن طريق مواد غذائيه ما هي لكن بدون توكيل الفقراء له ما لهم توكيلهم هم مصرف وهم وكيلين مصرف يعني تصح زكاته هم مصرف الزكاه هم ما يوكلونهم لكن اذا راى المصلحه في ذلك ما

12 بعيرا ثم لو فيه بعيرا بعيرا يعني من الخمس يعني بعد الخمس من الغني بعد الخمس من المقام هذه لا معنى لا فلا لا فلا إلا بعد الخمس. ويحتمل أنه كما تقدم يحتمل أنه نفلهم إياه قبل أن يخمسها يحتمل، لكن حديث لا نفل بعد الخمس يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعد إخراج الخمس يعني من أموال الغانمين تقدر لهم لأن السرية على خطر عظيم، فإذا نفلوا فهذا من مصلحتهم ومن تشجيعهم. وهكذا الحديث أنه كان ينفل في البدعة بالربع وفرجها الثلث كله تشجيع للسرايا لأن عليها خطرا كبيرا، ثم البقية كل الجيش. والسبب أن يكون في البدعة الربع لأنهم ما دام الجيش موجود الخطر أقل في البدعة، الجيش أمام ظهورهم الخطر عليهم أقل، فإذا كان درجوا الجيش وهم خلف الجيش صار خطر أكثر فينفلون الثلث تقديرا لجهودهم وجبرا لما قد يعتريهم من الخطر والخوف بسبب أن الجيش راجع وهم متخلفون شرية متخلفة بعد الجيش. وفي من الفوائد أن الراجل يعطى سهما والفارس يعطى ثلاثة سهم، سهمان لفرسه وسهم له، هذا هو السنة أن يكون القسم للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهمان لفرسه وسهم له. حديث كان ينفذ بعض من المسلمين خاصة سوى قسم عامة الجيش هم أنا ما تقدم، يعني ينفذ بعض الناس لبلائه في الإسلام أو لانفرادهم بكون سرية سواء في البدء أو في الرجعة لتقدر لجهودهم ولصبرهم ولخطرهم. وبعض السرايا لا ينفذهم لعدم الحاجة إلى التنفيذ، فالحاصل أن ولي الأمر ينظر في المصلحة، فإذا رأى التنفيذ ببعيد أكثر بالخمس بالربع بالثلث ينظر فيما يراه أصلح ويرى الغنيمة تتحمله، فلا في البدء الربع أو في الرجعة الثلث لولي الأمر ينفل أقل أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك، أو على شيء قريب مقدر من بعيد بعيد بعيدين بعيدين من غير حاجة إلى ربع ولا خمس ولا ثلث على حسب ما يراه مصلحة عملا بما شرعه صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته في أعماله عليه الصلاة والسلام. فقال الله جميعا هذا هو الله الحديث لا نفعل بعد الخمس. نعم ما أعلم فيه اللي الله عليه لا بأس بنا لهذا سكت عن المؤلف. نعم من الغنيمة نفسها أو من الخمس التنفيذ من الغنيمة بعد الخمس من حج الغنيمين. نعم يعني لأن المنفلين من الغنيمين هل يجوز الإمام أن يساوي بين الجيش الراكب والراجل؟ لا ما يجوز، يعني على باب السنة الراكب الخيال الثلاثة والراجل سهم واحد. وسعد يقول الراجل يتعب أكثر من الراكب ولو نفي الفرس أكثر ونفي الفرس ومؤونته عليه مؤونته ونفي أكثر يطار بالشاردين ويلحق الشاردين ويحمي أصحابه. والحين الله يحفظ سيارات هي الراكب للفرس، الحين ما في فرس دبابات وذا في مشاة وفي عربات الحين كلهم سوا يسوي بينهم، هذا يختص بالخيالة يعني كلهم يركبون كل الجيش يركب المقصود الجيش بالإبل أو السيارات أو كلها يركبها الجميع سهامهم واحد. نعم يا ولي الأمر صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم واجب عند ذكره ظاهر النصوص وجوبها لقول الرأي معه من ذكر فالمصلي عليه ظاهر الوجوب ومصلي عليه هذا هو الله للسنة.